الله تبارك وتعالى يبتلينا بالمحن والكوارث لكي نعود الى الله. لكن هناك فئة من الناس لا تنفعل ولا تعتبر ولا تعود الى الله عز وجل حتى في زمن الكوارث والازمات. طبع الشيطان على قلوبهم، زين لهم الشيطان اعمالهم، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لذلك ايها الكرام، كان من اوجب الواجبات ان يعلم المسلمون انه في زمن الكوارث والازمات انه يجب عليهم ان يعودوا الى ربهم وان يرفعوا اكف الضراعه الى الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يجيب دعوه المضطر اذا دعاه، وهو سبحانه الذي يفرج كربه المقروب اذا ناداه. والله سبحانه وتعالى يحب العبد الأواه المنيب الذي يلح على الله عز وجل بالدعاء. فكان علينا أيها الكرام أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتضرع إليه، ونحن في هذه الأيام وفي هذه النزلات التي تنزل على الأمة يجب علينا أن نعود إلى ربنا وأن نرفع أكف الضراعة سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى، لعله أن يكون من بيننا رجلا صادقا في دعائه، مخلصا في مناجاته لربه، فيغير الله سبحانه وتعالى بدعائه الحال إلى أحسن حال، وينصر الله عز وجل بدعاء هذا المخلص هذا المظلوم الذي نزل به الظلم، ويرفع الله سبحانه وتعالى بدعائه هذه القربان التي نزلت بأمة الإسلام. ولا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد هذا البلاء الذي نزل بالأمة إلا أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن ندعوه سبحانه وتعالى أن يفرج هذه الأمة عن هذه الأمة، خاصة إذا كان هذا الدعاء من الضعفاء لأنه كلما استشعر العبد ضعفه من الله عز وجل واستشعر العبد قوة الله سبحانه كان الدعاء أحرى بالقبول عند الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أو قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وقال الله وقال صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ولا ينبغي علينا أبدا أيها الكرام، أو ينبغي علينا أن نعلم أنه من أعظم أسباب النصر على الأعداء الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، بعد أن نأخذ بكل الإمكانيات المادية المتاحة عندنا كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. بعد أن يأخذ المسلمون بكل الأسباب المادية المتاحة عندهم لا يكتفون بذلك، وإنما الأهم من الأسباب المادية اللجوء إلى الله عز وجل، أن نتضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وهذا ما كان يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان يفعله صحابته لما اجتمع الأعداء وبقي مع جالوت قلة قليلة، قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة. ولما اصطفوا للقتال لجأوا إلى الله عز وجل ودعوا ربهم سبحانه وتعالى، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بذلوا الأسباب واصطفوا للقتال، ثم بعد ذلك أخذوا بأهم أسباب النصر وهو الدعاء، ورفعوا أيديهم إلى الله عز وجل: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فكان النصر من الله عز وجل. فهزموهم بإذن الله، وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. هكذا أيها الكرام، وهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم المؤيد بالنصر من الله عز وجل، ومعه أعظم الجند، أفضل الجند على الإطلاق، معه أصحابه الكرام الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه والاندفاع عن دينه. ومع ذلك لم يتكل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وما غفل أبدا عن الدعاء. ففي يوم بدر وفي ليلة المعركة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعد العدة وجهز الجيش وأعطى كل واحد مهمته في المعركة، أخذ بكل الأسباب المادية المتاحة عنده صلى الله عليه وسلم، لجأ إلى الله عز وجل. ظل طوال ليلة المعركة يصلي لله عز وجل، ويطيل في سجوده ويكرر: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ظل يرددها طوال الليل وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. ولما رأى كفار قريش وقد أقبلوا بعدتهم وبعدادهم، نظر إليهم وقال: اللهم إن هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وبفخرها تحادك وتكذب نبيك، اللهم أحميهم الغداة، اللهم أحميهم الغداة. يعني يا رب مكنا منهم في هذا اليوم، ومكنا من رقابهم في هذا اليوم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فوجدهم 300 ونيل، 314 رجل على خلاف بين الروايات. ثم نظر إلى عدد المشركين فوجدهم 1000 ويزيدون، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن رفع يديه إلى الله عز وجل ولجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وقال: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من المسلمين فلا تعبد في الأرض أبدا. وظل يدعو الله عز وجل ويرفع يديه إلى السماء حتى بان بياض إبطه، وسقط رداءه من على منكبه صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وأخذ رداءه ورده عليه والتزمه من ورائه، ويقول له: يا رسول الله، كفاك مناشدة ربك، كفاك مناشدة ربك، فإن ربك منجز لك ما وعدك. هكذا أيها الكرام، كان صلى الله عليه وسلم في أحلق المواقف وفي أعظم الأزمات كان يلجأ بالدعاء إلى ربه سبحانه وتعالى. وهكذا كان صحابته الكرام رضوان الله عليهم في حروبهم وفي غزواتهم كانوا يلجأون إلى الله. قال الله عز وجل وهو يصف حالهم: إذ تستغيثون ربكم، إذ تلجأون إلى الله عز وجل بالدعاء وتستغيثون به سبحانه، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب واسع رضي الله عنه، وكان في جيش قتيبة بن مسلم رضي الله عنه كما يذكر ابن الجوزي في صفة الصفوان، يقول: اجتمع الأعداء على قتيبة بن مسلم في أحد المعارك، فأرسل فجمع قتيبة جيشه وأرسل رجلا ينظر في المسجد هل بقي فيه من أحد، فرجع إليه الرجل وقال له: ما بقي في المسجد من أحد إلا محمد بن واسع وهو رافع أصبعها إلى السماء. مش المسجد أحد إلا محمد بن واسع رفع أصبعه إلى السماء يدعو الله عز وجل. قال قتيبة بن مسلم رحمه الله: والله إن أصبع محمد أحب إلي من 30,000 عنان. انظروا أيها الكرام. وفي رواية قال: إن أصبع محمد بن واسع أحب إلي من 1,000 سيف شهير وشاب قريب. انظروا إلى قيمة الدعاء عند هؤلاء الجند، وكيف كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل بعد أن يأخذوا الأسباب المادية المتاحة إليهم. في معركة ملاذ كرد، وكان قاتلها القائد المحنك الأرسلان، وكان قد تجمع حوله من الأعداء 200,000 مقاتل، وكان جنده لا يتجاوزون 30,000. لك أن تتخيل هاتان الفئتان 200,000 مقاتل بكامل أعدادهم وعدادهم، وفي جيش المسلمون 30,000 فقط، ماذا يفعل الأرسلان؟ ذهب إلى شيخه يستشيره ماذا يصنع، فأشار عليه شيخه أن يؤخر الخروج إلى المعركة إلى يوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة، حين يصعد الخطباء على المنابر ويدعون الله عز وجل أن ينصر المسلمين. ففعل الأرسلان ما أشار به شيخه عليه، وفي يوم الجمعة دخل واغتسل وتحنط ولبس أكفانه، ثم خرج إلى جنده وقال لهم: لا قائل عليكم اليوم، كل أمير نفسه، من أراد أن يأتي معي فليأتي، ومن أراد أن يرجع فليرجع، ولا حرج عليه، لأن الأمر لا يتصوره عبد. 30,000 في مقابل 200,000 مقاتل، فكما كان من جنده إلا أن فعلوا مثل ما فعل، ودخلوا واغتسلوا وتحنطوا ولبسوا أكفانهم. وفي يوم الجمعة وقت أن صعد الأئمة والخطباء على المنابر لهذا الوقت الذي يدعون فيه للمسلمين بالنصر والتأييد، خرج الأرسلان الجيش ولقي هذا العدد، فنزل فيهم قتلا وأسرا حتى نصره الله عز وجل. هكذا أيها الكرام كانوا يعني يعتبرون الدعاء قيمة، بل من أهم أسباب النصر الدعاء. فلا ينبغي علينا أبدا أن نغفل عن الدعاء. ليس في أيدينا الآن إلا أن ندعو لإخواننا الذين يقتلون ويشردون ويذبحون، شيوخهم ونساؤهم وأطفالهم. ليس في أيدينا إلا أن ندعو الله عز وجل وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يقوي عزائمهم، ولا نستهين أبدا بالدعاء، فإن الدعاء يغير الله عز وجل به الحال من حال إلى حال، ولا يرد القضاء إلا الدعاء كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. تأمل معي هذا الموقف لترى قيمة الدعاء وكيف يحول الله عز وجل به الحال من حال إلى أحسن حال. في يوم من الأيام كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يسير في أحد الطرقات، فمر على قوم من طلبة العلم وقرأة القرآن وهم يقفون عند باب قصر الحجاج، وأنتم تعلمون من هو الحجاج بظلمه وبطشه. فقال الحسن البصري: ماذا يفعل هؤلاء؟ لماذا تقفون هنا؟ قالوا: نأخذ من الحجاج عطياتنا. كان الحجاج يعطيهم عطايا وهدايا، قال: نحن واقفون نأخذ منه العطايا. فما كان من الحسن رحمه الله وكان عالما من العلماء الأجلاء ما رضي هذا الموقف، وما رضي أن يكون طالب العلم وحامل القرآن أن يقف هذا الموقف، فالدليل يأخذ بعضا من الهدايا من هذا الطالب. وقف الحسن وخطب فيه خطبة عظيمة عليه ودعا على الحجاج، فسمعه الحجاج وهو يدعو عليه، فقال الجندي ائتوني بالحسن. فقالوا له ماذا تريد؟ قال اريد قتله، انه يدعو علي ويتجرأ علي. فذهب الجند الى بيت الحسن فقالوا له ان الحجاج يريدك، فعلم انه سيقتله، فدخل واغتسل وتطيب ولبس ولبس كفنه من تحت ثيابه، ثم خرج معه. وبينما هو في طريقه اذ به يلجأ الى الله، يدعو الله عز وجل، ليس له منجي من هذا الموقف الا الله. فلجأ الى الله ودعاه دعاء مضطر: يا حي يا قيوم، يا ذا العزه التي لا تضام، يا ذا الكرامه التي لا يرام، اسالك ان تقسم الحجاج وان تمكنه وتمكنني منه في هذا اليوم. فلما دخل الحسن على الحجاج، لما دخل الحسن البصري على الحجاج، قام له الحجاج وهش له وبش واخذ وطيب لحيته واخذ بيده واجلسه الى جواره وقال له: لعلنا ازعجناك، لعلنا ازعجناك ابا سعيد. قال: نعم ازعجتك. قال له سالما راشدا. فلما خرج الحسن البصري قال له، قال جلساه الحجاج له: ما الذي فعلت؟ انك لم تدعوه لذلك وانما دعوته لكي تقتله. قال: والله ما ان دخل علي الحسن حتى هبته هيبه لم اهب احد مثله، حتى خشيت انه يبطش هوتي. انظروا ايها الكرام كيف حول الله عز وجل قلب الحجاج بعد ان كان يريد ان يقتل الحسن، حوله الى هذا الترتيب. فقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء، وهو سبحانه القادر على ان ينصرنا وان ينصر اخواننا. فما علينا الا ان نلجا الى الله سبحانه وتعالى وان نتضرع له سبحانه وتعالى. في دوله البرامجة وكان نصراء بني العباس، وكانوا قد طغوا وتجبروا في الارض، وكان من جبروتهم انهم كانوا يحفظون ماء الله ويقومون به الجدار بيوتهم وقصورهم من جبروتهم ومن تحكمهم في الدنيا. فلما جاء هارون الرشيد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه انقلب عليهم واخذ هؤلاء القوم ووضعهم جميعا في السجن. وبينما هم في السجن اذ بغلام من ايمانهم يقول لابيه: يا ابت، بعد العز والجاه والملك والسياده والقصور والثور، يقول هذا هو حالنا في السجن. فقال له ابوه: لعلها دعوه مظلوم سرت الى الله بليل غفلنا عنها وما غفل عنها الله عز وجل. فبهذه الدعوه حول الله عز وجل حاله من الملك والسياده الى ان وضعه في السجن. فلا نستحيل ابدا بالدعاء، فهو سلاحنا الذي نمتلكه الان، وهو اقوى سلاح في مواجهه الاعداء كلما كان خارجا من قلب خالص صادق لله عز وجل. فعلينا ايها الكرام ان نلجا الى الله سبحانه وتعالى، وان ندعوه ونتضرع له ان ينصر اخواننا وان يثبت اقدامهم وان يسدد رميهم. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سن سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. وبعد، ايها الاحباب الكرام، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فمن الهم الدعاء كانت الاجابه معه. يعني الله عز وجل حينما يلهمك ان تدعو الله فهذا دليل على ان الله سيستجيب لك، والا لما الهمك الدعاء. فلا تبخل على اخوانك بدعوه، لا تبخل عليهم بان تدعو لهم. يعني كثير منا يجلس امام الشاشات ويشاهد ما يحدث للاطفال وللانسان وللمساكين وللشيوخ في بلاد فلسطين، نرى ونشاهد ونتالم، ثم ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لاخوانك؟ تقول: ليس في يدي شيء. لا، تقول ان في يدك اقوى سلاح، وان في يدك اعظم شيء، ان تدعو الله عز وجل، ان تلجا الى الله سبحانه اقل من قليل. هذا يعني الذي نستطيع ان نقدمه لاخواننا. فلا ندخل، وليكن دعاؤنا خالصا لله عز وجل. ادعو الله سبحانه وتعالى وهو القائل الله عز وجل وهو القائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعو الله عز وجل وهو القائل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. ادعو الله عز وجل والتجئ اليه واشكر الى الله سبحانه وتعالى واعلم ان الله سبحانه وتعالى حليم يستحي منه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يستحي ان ترفع اليه يديك ثم يردهما صفر الله اليه. قال صلى الله عليه وسلم ان الله حليم كريم يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفر الله اليه. نحن نكتب ايها الكرام اعظم سلاح وافعل سلاح هو سلاح الدعاء. نلجا الى الله سبحانه وتعالى ليكن دعاؤنا خالصا لله فان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل له. يعني كثير يجلس ويشاهد ثم يدعو الله عز وجل اللهم انصر الاسلام والمسلمين ولكن قلبه غير صادق في الدعاء قلبه غير يعني حاضر في هذا الدعاء. ليكن قلبك حاضرا ليكن دعاؤك خالصا لله عز وجل. قال الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين تحرم الحلال في المطعم والمشرب والملبس حتى يكون دعاؤنا احرى بالقبول عند الله عز وجل. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل اجعل اخطر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فانا يستجاب له لنطعم لنطيب وليكن طعامنا حلالا ومشربنا حلالا وملبسنا حلالا حتى اذا دعونا الله استجاب الله سبحانه وتعالى لنا. لنتحين اوقات اجابه الدعاء واعظم هذه الاوقات وقت السحر قبل صلاه الفجر. اتدخل على اخوانك بهذا الوقت وبهذه الدقائق المحدوده ان تقوم قبل الفجر بدقائق تسال الله عز وجل لهم الدعاء. هم يقتلون ويسبحون ولا ينامون ولا يعني ليس عندهم اي سبب من اسباب الحياه ومع ذلك متحملون ومتمازمون. فلا عليك ان تقوم في هذا الوقت قبل الفجر بدقائق تلجا الى الله عز وجل تدعو الله سبحانه وتعالى ان ينصره وان يثبته. ادعو الله عز وجل بين الاذان والاقامه فهو وقت لا يرد فيه دعاء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله عز وجل وانت ساجد فاقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء في سجود اخوانكم. ادعو الله عز وجل في هذا اليوم يوم الجمعه الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه ساعه اجابه لا يوافقها عبد يدعو الله الا استجاب له. قال العلماء انها يوم الجمعة قبل صلاة بعد العصر وقبل المغرب. يعني جهز نفسك من الآن وفضي هذا الوقت لإخوانك وقطع هذا الوقت لإخوانك. ادعو الله عز وجل لهم أن ينصرهم ويعني لا نقول يعني بعد أن نزل إلى الله عز وجل لا نقول نحن سبب في هزيمتهم. فيعني المعاصي والذنوب من أعظم أسباب هزيمة المسلمين. قال عمر رضي الله عنه إننا لا ننصر على أعدائنا بعددنا ولا بعدتنا وإنما ننصر عليهم بقربنا من الله وطاعتنا لله عز وجل. فإذا تساوينا معهم في المعركة في المعاصي هزمونا لعددهم وتفوقوا علينا بعددهم. فعلينا أيها الكرام أن نعود إلى الله عز وجل وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن نرجع إليه ونستغفره. فلا نكون نحن سبب في هزيمة المسلمين والإسلام لأن الذنوب والمعاصي سبب رئيسي من في هزيمة الإسلام والمسلمين. فما علينا أيها الكرام إلا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعود إليه وأن نتوب إليه سبحانه وتعالى. اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم وحد صفهم اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم. اللهم يا ذا الجلال والاكرام انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير اجل يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم، اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم. اللهم عليك باليهود فانهم لا يعزون، اللهم عليك باليهود فانهم لا يعزون. اللهم لا تحقق لهم غايه ولا ترفع لهم رايه، واجعلهم لمن خلفهم عبره وايه. اللهم انصرنا عليهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم فرق شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شدد بينهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الاحزاب، اهزم اليهود يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اهزمهم ومكنا من انقاذهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا ناصر لنا الا انت، اللهم لا ناصر لنا الا انت، فانصرنا نصرا عزيزا مؤزرا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. من ارادنا واراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن ارادنا واراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، ان عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،